بالعذاب الشديد. فتمسكوا عباد الله بما أنعم الله عليكم به من نعمة التوحيد، واجعلوا من شكركم لهذه النعمة الخوف عليها من أن تسلب، والقيام بحقها، وذلك بالدعوة إليها والتحذير مما يضادها.